بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مرت معنا ماذا؟ بيتان من ماذا؟ البيقونية. من يحفظ البيتين حتى نربط بهما البيتين الذي بعدهما؟ عندك فضل. أحسنت جزاك الله خير. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ذكر أول أنواع الحديث ألا وهو الحديث الصحيح لذاته. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو أول أنواع علوم الحديث، ألا وهو الحديث الصحيح لذاته، وهو الحديث الصحيح لذاته. وذكر أنه يشتمل على 5 قيود، 3 قيود يعني إيجابية وقيدان سلبيان. القيد الأول الاتصال، والقيد الثاني الضبط، والقيد الثالث العدالة. وذكر قيدين سلبيين، يعني بمعنى اشترطنا فيهما، وهو عدم الشذوذ وعدم ماذا؟ العلة. عدم الشذوذ وعدم ماذا؟ العلة. والمقصود بالضبط هنا الضبط التام. إذن هذه 5 قيود ذكرت في تعريف الحديث ماذا؟ الصحيح، المذكورة في هذين البيتين. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله. إذن هذا هو تعريف أول أنواع علوم الحديث، ألا وهو الحديث الصحيح لذاته. وقلنا أنه يشتمل على هذه 5 القيود. شرحها سيأتي. قيد الاتصال، قيد العدالة، قيد الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. هذه القيود سيأتي ماذا؟ شرحها، إما في تعاريف وإما سنذكر. ما سيأتي في التعاريف لأن المتصل له يعني باب خاص له ماذا؟ كلام خاص يأتي الكلام عليه، الشاذ كذلك، المعل كذلك فيما يتعلق. أما ما يتعلق بالضبط والعدالة فنحن سنتكلم عليه إن شاء الله، سنتكلم على ما يتعلق بالعدالة والضبط، لأن العلة ما سيأتي معنا. أما تعريف المتصل وما معنى الاتصال كذلك، يعني ماذا؟ ما يتعلق بالشذوذ، ما يتعلق بالعلة، هذا سيأتي معنا في تعريف الشاذ والمعل والمتصل. إذن أول أنواع علوم الحديث ما يسمى عند العلماء بالصحيح، المقسم إلى 2 قسمين، صحيح لذاته وصحيح ماذا؟ لغيره. وهذا الحديث يقصد به الصحيح ماذا؟ لذاته. يقصد به الصحيح ماذا؟ لذاته. الإخوة اللي جاءون، أنتم حضرتم معنا درس البيقونية ودرس النخبة وهذه الدروس ولا ما؟ ولا هذه كانت قديما؟ لم نحضرها أحد. قديمة كانت هذه الدروس صح؟ نعم. سبحان الله، أنا ظننت أننا درسنا الإخوة هذه. لا، سبحان الله، جاءوا على دراسة الأسانيد مباشرة. الله المستعان، كبيرة دراسة الأسانيد صحيح، لكنها مفيدة، هي خلاصة العلم أصلا، عملية خلاصة العلم. أما هذه البيقونية، الباعث، النخبة، النزهة، التقييد والإيضاح، التدريب، فتح المغيث، نظرية. لكن دراسة الأسانيد مع البحث هذا هو العمل، هذا هو علم الحديث، يحتاج من الإنسان ممارسة. احنا سنرجع إن شاء الله، نرجع إلى بقي معنا 3 بحوث أو بحثين سنأتي بهم إن شاء الله، وبعدها نجعل اختبارات، نقول هذا الحديث في سنن الترمذي خرجه صقه يعني صياغة ماذا؟ صحيحة، وتكلم على رواة إسناده وهو دراسة الإسناد، وصقهم أيضا سق تراجم صياغة الصحيحة، ثم احكم على الحديث بدون ما تنظر نصب الراية، ولكن ذلك يعني ماذا؟ البدر المنير، ولكن ذلك يعني تلخيص الحبير لحافظ بن حجر، احكم. ثم بعد ذلك نجعل المقارنة، من مشى على هذا فأصبح يوافق، ما شاء الله معنا عرف الطريقة، عرف ماذا الطريقة. فالطريقة اليدوية أحسن يا أخوان، الآن أصبحت الأجهزة هذه تنزل لك ما تريد، لكن الطريقة اليدوية هذه طيب مفيدة يا أخوان، هذه مفيدة، تتعرف فيها على الكتب، كيفية البحث، سبحان الله. والآلات هذه سبحان الله قد يأتي لها زمان تنتهي، قد يأتي زمان لهذه الآلات تنتهي سبحان الله. فإذا انتهت هذه الآلات والإنسان قد تعلق حلمه بالآلات، مشكلة، أين الجوجل، أين فلان، أين، ما عاد في يصبح ولا في شيء، يسرى على النت في ليلة ونصبح لا نت معنا، ما يدريك سبحان الله، قد يسرى عليه في ليلة عقوبة من الله عز وجل فيصبح لا نت، ما في، الذي يعتمدون على النت هذا وعلى الجوجل هذه مشكلة، يصبح يتلخبط لين كذا، كيف نفعل، درسوا الكتب، لهذا الواحد يهتم بالكتب يا أخوان، المراجع والكتب هذه والمكتبة تكون عند الإنسان دائما يبحث فيها يعلق فيها، مهم يا أخوان، هذه تحتاج لأحيانا قد يرد عليك يعني مشكلة أو إشكال قد ترجع، لكن لا تجعل العمدة، تجعل هذه الكتب هي العمدة، ترجع عندك كتب مفيدة، والله في كتب ماذا مفيدة، عود نفسك كيف تبحث ماذا فيها، لا تستغني عنها أبدا، ما تستغني عنها أبدا، قد يكون انطفاء كهرباء، انقطاع الإنترنت، قد تحصل حروب، قد تحصل كذا، وأنت في مكان ما عندك إلا المكتبة، تستفيد منها، تستفيد من هذه المكتبة، لا يكون اعتماد الإنسان دائما على هذه النتوت، هذه يعني سبحان الله، هذه كما يقال بضاعة سهلة، وتعود الكسل، تعود الإنسان الكسل، لا تتعود الكسل، تبقى تبحث في الكتب، هذا أمر طيب. الله سؤال، يقول سائل أحسن الله عليكم، هل تفرد الراوي الثقة يكفي أن يصير حديثه شاذا ولو لم يخالف، أي لم تحصل مخالفة وإنما التفرد؟ مر معنا هذا ولا ما مر معنا؟ مر معنا إذا تفرد الراوي، تفرد الراوي على قسمين، إما أن يعني يجتمع تلاميذ على شيخ فينفرد أحد التلاميذ فيروي عن الشيخ قد يكون حديثا كاملا أو لفظة لم يرويها باقي التلاميذ، لا باقي ماذا التلاميذ، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لم يحصل أنه يخالف، لم يحصل أنه يخالف، يروي حديثا من نفسه ما يشترك معه، يعني أحيانا بعض المشايخ لهم تلاميذ كثر وبعض المشايخ ما لهم تلاميذ، ما عندهم تلاميذ كثر، فيأتي شخص ثقة فيروي عن هذا الشيخ ينفرد بحديث، ويأتي في الجانب الثاني يروي عن الشيخ للتلاميذ كثر فيروي حديثا لا يرويه الباقون. مر معنا أن الثاني يوهم، الذي هذا للتلاميذ كثر، الزهري له يعني طلاب كثير، فيأتي أحد تلاميذ الزهري فيروي عنه حديثا، فيقال أين تلاميذ الزهري ما يرون هذا الحديث، فينكر عليه. لكن الصورة الثانية أن يكون الشيخ مقل ما هو مكثر، فيأتي ثقة فيروي عنه حديثا، ما استطيع، ولهذا قال العلماء هذه تتوقف فيها، تدور مع القرائن، قد تحكم عليه بالنكارة وقد تقبله، أما الأول مباشرة ترده. فهذا ما يتعلق بتفرد ماذا الثقة عن شيخ، إما أن يكون هذا الشيخ مكثر أو لم يكن ماذا مكثرا، فالمسألة تعود للقرائن، ما في قاعدة مضطردة، ما في قاعدة ماذا مضطردة في هذا، بارك الله فيكم. هذا يقول يعني هل الكلاب المتوحشة تقتل، ولماذا في اليمن كثير الكلاب؟ هذا سؤال متشعب، يعني كلاب متوحشة وكلاب في اليمن، ايش السؤال هذا؟ الكلاب في كل بلد، الكلاب في كل بلد تعيش يعني، والمتوحشة ايش قال فيها؟ هل يقتل؟ شو متوحش يقتل؟ إذا كان يؤذي، إذا كان يؤذي كلب يعقر الناس ويؤذي الناس ولا يندفع إلا بقتل، قتلته وارتحت لك. أما إذا لم يؤذي، قد يؤذي بصوت أحيانا، تضرده ويرجع، تضرده ويرجع، ما تستطيع تخلص منه إلا بقتله، إذا قتلته ما عليك شيء. صحيح بعضه يؤذي بصوته، بعضه يؤذي بصوته، تضرده ثم يرجع، تضرده ثم يرجع، فيكون مؤذي، إذا قتلته ما عليك شيء. والذي يأكل عليه الدجاج وكذا، ها طبعا الذي يأكل عليه الأغنام أو الدجاج أو كذا فقتله ما عليه شيء. طيب الله، أنا رجل الله.